بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكائي. موضوع درس اليوم هو ما روي في إثبات القدر. ندعو الشيخ فهد بارك الله فيه ليعرض لنا ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله عز وجل وما روي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات القدر وما نقل من أجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة، أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعاتها ومعاصيها. نعم، لو قرأت أيضا التعليق. طيب، قال المحقق حفظه الله: مسألة القدر من أوائل البدع ظهورا في المجتمع المسلم، كما سبق الخوض في القدر يعني من أوائل البدع، يعني العبارة تحتاج إلى بعض تحرير. نعم. قال: مسألة القدر من أوائل البدع ظهورا في المجتمع المسلم، كما سبق ذكره في المدخل، فقد حدثت في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، أظهرها معبد الجهني، وقيل بل أول من تكلم في القدر سنسويه البقال، وقال الأوزاعي سوسن، وذكر أنه أول من نطق بالقدر نصراني أظهر الإسلام. نعم، سيأتي. وذكر أنه أول من نطق يعني بإنكار القدر. نعم. وهو من أهل العراق، وأنه كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر، فأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. وقد ختم المؤلف مباحث القدر بذكر أول من قال بالقدر فليراجع. صفحة 744 يقول 744 قال: ولما ظهرت نشوف 744 أحالنا عدد عن الأخذ عن المؤلف أوثق. أي نعم، ما روي سياق ما روي عن الرؤية السوء من المعتزلة. قد مضى فيما قبل قصة عمرو بن عبيد في الرؤيا ما رآه ثابت بن أسلم البناني الزاهد وعاصم بن سليمان الأحول وحماد بن سلمة. قال: وسمعت أبا أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد الفرائضي رحمه الله الشيخ الصالح الأمين الثقة يقول غير مرة: كان رجل ضرير من أهل القرآن يقرأ علي وأثنى عليه خيرا أبو أحمد، فقال لي بعدما مات الجعد لعنه الله: قد رأيت رؤيا. فقلت: ماذا رأيت؟ قال: رأيت كأني كنت في مسجد وفيه جماعة من الناس يريدون الصلاة، وقد قام الإمام ليقيم الصلاة، فدخل رجل من برا، قال البرا بالفتح نقيض الكن، نعم، والعرب تستعمله في النكرة، تقول العرب جلست برا وخرجت برا. وقال أبو منصور: وهذا من كلام المولدين وما سمعته من فصحاء البادية. قال: وأسر إليه شيئا، فالتفت الإمام وقال: قد مات جعد، لا رحم الله جعدا، وحشى قبره نارا، وراح المسلمين منه. قال الشيخ أبو أحمد: قلت له: تعرف هذا الرجل الذي رأيت له الرؤيا؟ قال: لا والله ما أعرفه، ولا سمعت باسمه إلا في الرؤيا. قلت: هذا من متكلم المعتزلة، وقد مات في هذه الأوقات. قال الشيخ أبو القاسم رحمه الله: وسمعته غير مرة يذكر أبا حامد المروذي أو المروذي، يمكن الراء زائدة والله أعلم، فتح الميم وسكون الراء، لم يذكر إلا راء واحدة، المروذي، يثني على عمله ويطنب في فضله وحسن صورته وجملته. فقال: رأيته في النوم وكأنه على سطح مسجد قاعد، وحوله جماعة وسخة ثيابهم كأنهم يشبهون غلمان البزازين، وبين يديه، أي هنا قال متى حدثت في الإسلام، نعم، قال: أتيت ابن عباس وهو ينزل في زمزم، قد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت: قد تكلم في القدر. قال: أو قد فعلوها؟ فقلت: نعم. فقال: والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، أولئك شرار هذه الأمة. على كل حال نترك هذا إلى أن إن شاء الله نصل إليه، يعني في محله. الآن استمر يا شيخ. حاشية. الحاشية. نعم. قال: ولما ظهرت هذه البدعة أنكرها الصحابة رضي الله عنهم. وسيذكر المؤلف رحمه الله أقوالهم في ذلك، من بينها براءة ابن عمر رضي الله عنهما من هذه القولة وقائلها. هذه المقولة. المقولة أفصح. من هذه المقولة وقائلها: وأوصوا أخلافهم بأن لا يسلموا على القدرية، ولا يصلوا على جنائزهم، ولا يعودوا مرضاهم. وسيذكر المؤلف هذه الأقوال مفصلة. ثم تبنت المعتزلة بعد هذه البدعة وفلسفتها بعقولها وأصبحوا معروفين عند أهل السنة بأسماء حسب ما تبنوه من العقائد، منها القدرية. والقدرية فرقتان: الأولى التي تزعم أن الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها. أن الله عز وجل عندي، نعم. أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل وجودها، ولم يقدرها قبل وقوعها، وإنما يعلمها حال وقوعها. ويقولون: إن الأمر أنف، أي مستأنف. إنما الأمر أنف أي مستأنف، مبتدأ بقدرة الإنسان نفسه. فالبدعة، نعم، كما ترى مركبة من قضيتين. يعني أصبح الإنسان هو القادر مع الله، فكل واحد هو الذي يقدر على فعله، وهذا كم أثبتوا من إله والعياذ بالله. نعم، لهذا سموا مجوس هذه الأمة. نعم. فالبدعة كما ترى مركبة من قضيتين: إنكار علم الله عز وجل بالأمور قبل وقوعها، الثاني القول بأن الإنسان هو الذي يوجد فعل نفسه من غير إرادة الله أو علمه أو علمه به، فهذه الفرقة شر الفرقتين، وأكثر كلام السلف رحمهم الله في ذم هذه الطائفة، ولكن هذه الطائفة قد اندثرت كما ذكره النووي. يعني الذين ينكرون العلم اندثروا، قدامى المعتزلة ينكرون علم الله عز وجل. نعم. ولهذا الإمام أحمد يقول: ناظروهم بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أثبتوه خصموا. أين؟ قال الثانية هم الذين كيف توجيه هذا الكلام؟ ناظروهم بالعلم فإن أنكروه كفروا، يعني بعلم الله عز وجل بكل شيء، فإن أنكروا علم الله المحيط بكل شيء كفروا، وإن أثبتوا علم الله المحيط بكل شيء خصموا. يعني يقال لهم: إذا كان علم الله عز وجل بكل حادث قبل أن يحدث، ألا يعني يكون أيضا حدث بقدرته وبإرادته سبحانه وتعالى؟ كيف يحدث يعني بعلمه؟ إذا أثبتوا هذا كيف تثبتون العلم ولا تثبتون القدرة؟ أي نعم. قال الثانية هم الذين أقروا بعلم الله عز وجل وأنكروا خلقه لأفعال العباد، وزعموا أن العباد هم الخالقون لأفعالهم، وهذا هو مذهب المعتزلة الذي لا يزال إلى اليوم، وقد أحدث هذا النظر في القدر الذي هو إضافة خلق الأفعال إلى العباد، أحدث تطرفا مقابلا نفى أن يكون للعباد قدرة أصلا، وإنما هم أمام أقدار الله كالسفعة في مهب الريح، كالسعفة النخل في مهب الريح، وهم الجبرية، وقد كان زعيمها الجهم بن صفوان. وقد رد أهل السنة والجماعة على هاتين الفرقتين بأن أثبتوا الأفعال للعباد، وأن الله خالقهم وخالق أفعالهم وخالق أفعالهم. نعم. ثم نهوا عن الخوض فيه كما سيذكره المؤلف. وقد ظهر قول رابع قال نهوا، يعني نهى العلماء، يعني بعد ما رد أهل السنة والجماعة على هاتين الفرقتين بأن أثبتوا الأفعال للعباد وأثبتوا أن الله خالقهم وخالق أفعالهم، نهوا عن الخوض فيه. نعم، نهى أهل السنة والجماعة عن الخوض فيه كما سيذكره المؤلف. نعم. وقد ظهر قول الرابع قال به أبو الحسن الأشعري، وهو القول بالكسب، وهو أن يقع الشيء بقدرة محدثة فيكون كسبا لما وقع بقدرته. وتوضيح ذلك أن صرف العبد قدرته، لكن كسب الأشعري الذي ينسب للأشعري لا حقيقة له، مثل طفرة النظام وكسب الأشعري. أي نعم. وأحوال أبي هاشم الجبائي، هذه يعني مسميات لا حقيقة لها. الكسب المنسوب إلى الأشعري هو كسب للعبد لا قدرة له فيه، بس لطفها المعلق شوي بقدرة المحدثة غير قدرة العبد. أي نعم، فيكون كسبا لمن وقع بقدرته. قال: وتوضيح ذلك أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب، وإيجاد الله الفعل عقيب ذلك خلق. فالفعل الواحد مقدور الله بجهة الإيجاد ومقدور العبد بجهة الكسب. فالفعل الواحد مقدور الله بجهة الإيجاد والخلق، ومقدور العبد بجهة الكسب. هذا مقدور العبد له قدرة، ما هو بس إنه صار مثل اليا نصيب وقعت في حظه. يعني فكسب الأشعري تحقيقه أنه يقول بالجبر. أين؟ ولا شك أن قول أهل السنة والجماعة هو القول الصحيح الذي سيذكر المؤلف رحمه الله الأدلة السمعية من الكتاب والسنة وما ورد عن السلف من الآثار الدالة على صحته. على صحته. نعم، قول أهل السنة والجماعة وأنه ما هو قولهم أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعاتها ومعاصيها هي فعل للعبد، وفي نفس الأمر هي خلق لله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت للعبد مشيئة، لكنها مشيئة مرتبطة بمشيئة الله، وهذا فعل العبد. العبد يفعله باختياره، يفعله باختياره وبإرادته وبتمام عقله، والله خالقه، إذا لم يخلقه الله لا يستطيع أن يفعله. نعم. قال: وما نقل من إجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله عز وجل، طاعاتها ومعاصيها. وروي ذلك عن الصحابة لفظا عن أبي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف. أنكروا فعل العبد، والقدرية أنكروا خلق الله. شو كيف؟ قدرية أنكروا خلق الله لفعل العبد، والجبرية أنكروا فعل العبد وقالوا كله فعل الله، كله خلق الله. أي نعم. قال: وأبي بن كعب عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن الزبير ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وعمران بن حسين وعبادة بن الصامت وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله وحذيفة بن أسيد وأبي أمامة وأبي الطفيل وعمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو. حذيفة بن أسيد. نعم، ما أدري والله. حذيفة بن أسيد وأبي أمامة وأبي الطفيل وعمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنهم. شوف، هذا عبد الله بن عباس هو أيضا يعني ممن يقرر مذهب السلف. نعم. ابن القيم ساق قصة قد ذكرتها مرارا، أن رجلا رأى امرأته تزني فأخذته الغيرة وأخذ السوط يريد ضربها، فقالت: أوه تركت مذهبك، هو جبري، تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس. فطرح السوط من يده وقال: جزاك الله خيرا، لولاك لهلكت. الله المستعان. جبرية يعني يقول هي تزني لكن ما هي مسؤولة، ما هو فعله، هذا فعل الله. أي نعم. فالجبري يقول إنه كالسعفة في مهب الريح. طيب، أنكر اختياره وأنكر إرادته وأنكر عقله وأنكر شيء، مكابرة. مقابلهم المعتزلة قالوا ماذا قالوا؟ قالوا إن الله عز وجل لا يخلق فعل العبد، ولكن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. يعني المعتزلة تمسكوا بنصوص الوعيد، وهؤلاء تمسكوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. المعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. أي نعم. يعني المعتزلة أنكروا خلق الله، أنكروا فعل الله، أنكروا خلق الله، والجبرية أنكروا فعل العبد، والوسط أن تثبت فعل العبد وتثبت أن فعل العبد هو خلق لله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أي نعم. وعن طاووس قال: وعن طاووس: أدركت 300 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. ما هي مراتب القدر؟ مراتب القدر 4. من يعدها؟ العلم والكتابة. العلم والكتابة. إيه نعم. الله سبحانه وتعالى نعم أمر القلم يكتب علمه. نعم، العلم والكتابة وعموم مشيئته ونفوذ قدرته، القدرة. يعني تلخصها بأربع كلمات: العلم قديم لله عز وجل، الكتابة كتب الله في اللوح المحفوظ، أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، المشيئة عموم المشيئة، كل حادث بمشيئة الله. نفوذ القدرة يعني لا يحدث شيء إلا بقدرة الله عز وجل، أو عموم القدرة أيضا، لا يحدث شيء إلا بقدرة الله عز وجل. فهذه مراتب القدر الأربع. نعم. قال: وبه قال من التابعين سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار وكعب الأحبار وعمر بن عبد العزيز وعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي والحسن بن محمد بن الحنفية وعمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر وزيد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد وزيد بن أسلم ووهب بن منبه وعطاء وطاووس ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي والحسن ومحمد بن سيرين وأبو العالية ومسلم بن يسار وأبو قلابة وإياس بن معاوية بن قرة وبكر بن عبد الله المزني وسعيد بن جبير وأبو صالح وداود بن أبي هند وأيوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي. قال يونس بن عبيد: أدركت البصرة وما بها قدري إلا سيسوي ومعبد الجهني. سوسن سيسوي أو سوسن النصراني ومعبد الجهني. وآخر ملعون في بني عوانة. وآخر ملعون في بني عوانة. قال سيأتي نعم سيأتي رقم 1397 رقم 1397. شوف أن حبنا لل يعني للاطلاع للاطلاع 1397 الله طويل. قال عن يونس بن عبيد: قال أدركت البصرة وما بها قدري إلا سنسويه ومعبد الجهني وآخر ملعون في بني عوافة. ما سمى اسمه؟ ما لك رفع. ما سماه؟ ما سماه. طيب. وعن ابن عون؟ نعم. وعن ابن عون: أدركت الناس وما يتكلمون إلا في علي وعثمان حتى نشأ هني حقير يقال له سنسوي البقال وكان أول من قال بالقدر. وعن أيوب السختياني: أدركت الناس وما كلامهم إلا وإن قضي وإن قدر. وإن قضي وإن قدر. نعم. وعن عبد الله بن يزيد بن هرمز قال: لقد أدركت وما بالمدينة أحد يتهم بالقدر إلا رجل واحد من جهينة يقال له معبد. نعم. ومن الفقهاء مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعبد العزيز بن سلمة ابن الماجشون وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون يعني كلهم يقولون بمقالة أهل السنة والجماعة في القدر. نعم. ومن أهل مكة بن جريج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سليم الطائفي وسعد بن سالم القداح والشافعي وعبد الله بن الزبير الحميدي. ومن أهل مصر الليث بن سعد وعمر بن الحارث المصري وحيوة بن شريح وعبد الله بن لهيعة وعبد الله بن وهم المصري وأشهب بن عبد العزيز وعبد الله بن عبد الحكم وعبد الرحمن بن القاسم وأبو إبراهيم المزني وحرملة بن يحيى والربيع بن سليمان الجيزي المرادي عندي. قال إيش عندك؟ والربيع الجيزي بكسر ابن سليمان عندي المرادي. قال الجيزي وبعده الربيع بن سليمان الجيزي. قال في سقط هنا ربما. ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكيم ومن أهل الشام عبد الحكم عندي يحتاج إلى نعم مراجعة. ومن أهل الشام رجاء بن حيوة وعبد الله بن محيريز والزهري وعبادة بن نسيب ويحيى بن أبي كثير اليمامي والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز ومحمد بن الوليد الزبيدي. ومن أهل العراق ومن أهل الكوفة عبد الله بن شبرمة ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان الثوري والحسن بن صالح بن حي وشريك وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وأبو يوسف محمد بن الحسن. نعم. ومن فقهاء أهل البصرة سوار بن عبد الله العنبري وعبيد الله بن الحسن العنبري ومعاذ بن معاذ العنبري وعثمان بن سليمان البتي الكوفي نزيل البصرة. ومن أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وأبو عبيد القاسم مسلم. ومن أهل خراسان إبراهيم بن طهمان وأبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي ويحيى بن يحيى النيسابوري وإسحاق بن راهوية المروزي. ومن القراء والأدباء أبو عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد وأبو عمرو الشيباني والأصمعي وأحمد بن يحيى ثعلب قال لا أعلم عربيا قدريا. قيل له يقع في قلوب العرب القول بالقدر؟ قال معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره. وأهل الجاهلية والإسلام ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير. قال الشيخ أبو القاسم الحافظ رحمه الله، وهو مذهب أهل السنة والجماعة، يتوارثونه خلفا عن سلف من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب، والحمد لله على ذلك، وأسأل الله تمام ذلك بفضله ورحمته. يعني قول قال معاذ، قال معاذ الله وأحمد بن يحيى ثعلب، هذا من علماء اللغة. نعم. قال لا أعلم عربيا قدريا، هذا يتكلم بقدر علمه. قيل له يقع في قلوب العرب القول بالقدر؟ قال معاذ الله، ما في العرب إلا مثبت القدر خيره وشره. أهل الجاهلية والإسلام ذلك في أشعارهم وكلامهم كثير، يعني في كلام عنترة وفي شعر عنترة، نعم، إثبات القدر. معبد جهني يخاف أنه ما هو جهني أصلي، لعله مولاهم لكن مشهور بأنه معبد الجهني. نعم. أنا قصدت بالتكرار أذكر معبد، نعم، لكن لعله أو ما يدري يحيى ثعلب لغوي، أي هذا على قدر علمه. نعم. قال تفسير قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى وعبيد الله بن عبد الله. شوف، ما أثبت لكم عمل وأثبت أنه يخلق عملكم، يعني وما تعملون أثبت لنا عمل وأثبت أن الله خلقنا وخلق عملنا. قالوا أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعيد بن طارق عن ربعي بن الخراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف كله صدقة، وإن الله صانع كل صانع وصنعته. فللصانع صنعة، والله سبحانه وتعالى هو خالقها. قال أخرجه البخاري في كتاب الرد على القدرية، وأخرجه مسلم في الصحيح من هذا الطريق. خلق أفعال العباد هو رد على القدرية، كتاب للبخاري للإمام البخاري اسمه خلق أفعال العباد، رد على المعتزلة قدرية. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا موسى بن إسماعيل الحبل الجبلي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يصنع كل صانع وصنعته. قال الله يصنع كل صانع وصنعته، لكن صنع الله ليس مثل صنع المخلوق. قال الفزاري قال رجل يعني خلقكم وما تعملون. قال أخبرنا عبد الواحد بن علي بن غياث يعني خلقكم وما تعملون، هذا تفسيرها الله يصنع كل صانع وصنعته. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن علي بن غياث قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن معشر قال حدثنا عبيدة قال حدثنا عطاء بن السائب عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال كتب الله أعمال بني آدم وما هم عاملون إلى يوم القيامة، قال والملائكة يستنسخون ما يعمل بنو آدم يوما بيوم، فذلك قوله إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال حدثنا عبيد الله بن ثابت الجريري الجريري قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله ابن أبي طلحة. أنا عندي طلحة، ربما عندي سقط ولا كيف؟ لا، هو علي بن أبي طلحة الراوي عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم. إيه، لكن هنا علي بن أبي طلحة. ليست أصح الأسانيد في التفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس؟ ما أدري، لا أصح التفسير عن نافع عن ابن عمر، أصح الأسانيد. لكن التفسير صلى الله عليه وسلم. التفسير. تفسير. التفسير. نعم. صلى الله عليه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال الذين يقولون إن الله على كل شيء قدير، في تفسير قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال أخبرنا محمد بن عثمان الدقيقي قال حدثنا محمد بن منصور بن أبي الجهم قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل المخزومي قال حدثنا محمد بن عباد بن جعفر قال حدثنا أبو هريرة قال جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن بن علي الفارض بمكة قال حدثنا يزيد بن محمد قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد المخزومي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء مشرك قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت هذه الآية إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، أخرجه مسلم. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن عبد الملك يعني بن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال أتيت ابن عباس وهو ينزع في زمزم وقد ابتلت أسافل أثيابه، فقلت له قد تكلم في القدر؟ فقال أو قد فعلوها؟ قلت نعم. قال والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، لا تعود مرضاهم ولا تصل على موتاهم، ولو أريتني واحدا منهم فقعت عينه. إيه، يبقى عينه ويقول نعم إنه فقعها نعم بقدر الله وشرعه، لأنه أعور، هذا ينظر بعين واحدة، أعور ينظر بعين واحدة، وهو أنه ينظر بعين القدر ولا ينظر بعين يعني ينظر بفعل الله عز وجل، بفعل العبد وأن العبد يفعل، ولا ينظر فعل الله عز وجل ولا ينظر خلق الله، فهو كالأعور. نعم. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إنا كل شيء خلقناه بقدر، يقول الله خلق الخلق كلهم بقدر، وخلق الخير والشر، فخير الخير السعادة وشر الشر الشقاوة. سياق ما روي في تفسير قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها. قال أخبرنا عبد جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الربالي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان وأبو عاصم قال حدثنا عزرة قال حدثنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديني قال لي عمران بن حصين أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت به الحجة عليهم؟ قلت بل شيء مضى عليهم، قال: فهل ذلك ظلم؟ ففزعت منه فزعا شديدا، فقلت له: ليس شيء إلا خلقه، إلا خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: سددك الله، إنما سألتك لأحرز عقلك، نعم. قال: إن رجلا من مزينة، يعني أقيس عقلك، أشوف عقلك. نعم. قال: إن رجلا من مزينة أو جهينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس ويتكادحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم، واتخذت عليهم الحجة فقال: بل في شيء مضى عليهم. قال: ففيما العمل؟ قال: من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين هيئ لها، تصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال: أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال: أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا محمد بن إشكاب قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: حدثنا عزرة بن ثابت قال: حا وأخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال: أخبرنا أحمد بن الحسن قال: حدثنا عبد الملك بن محمد قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا عزرة بن ثابت قال: وأخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال: حدثنا عثمان بن أحمد قال: أنبانا عبد الملك بن محمد قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا عزرة بن ثابت عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي قال: قال لي عمران بن حسين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون، أشيء قضي عليهم وسبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتت به الحجة؟ قال: قلت: لا، بل فيما قضي عليهم ومضى. قال: فيكون ذلك ظلما؟ قال: ففزعت فزعا شديدا وقلت: إنه ليس خلق إلا ولله، إلا وهو لله. زاد ابن إشكاب: وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لأن المعتزلة تقول إن الله إذا كان قدر أو يخلق فعل العبد فيكون ظالما له. فقال: سددك الله سبحانه وتعالى يخلق فعل العبد وليس ظالما للعبد، لأن الله يضع الأمور في مواضعها، وهذا هو العدل. نعم. فقال: سددك الله، إنما أردت أن أحرز عقلك. هنا قدم الزاي على الراء. أحرز عقلك، يعني أحدد عقلك، أختبر، يعني فيها معنى الوزن، أحجره، هل هو عقل ثابت ولا فيه، يعني مثل عقل المعتزلة، عقل الجبرية أو عقل المعتزلة. يقول: ما قصدي، يعني أقول: فلا يكون ظلما، إلا أريد أن أحرز عقلك. نعم. قال: إن رجلا من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس اليوم فيه وما يكدحون، شيء قضي عليهم ومضى، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ فقال: فيما قضي عليهم ومضى عليهم. فقال الرجل: ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان خلقه الله لإحدى المنزلتين فيستعمله لها، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل، فألهمها فجورها وتقواها. ولفظ الحديث عثمان بن أحمد أخرجه مسلم. واللفظ لحديث عثمان بن أحمد لعلها واللفظ لحديث عثمان بن أحمد واللفظ لحديث عثمان بن أحمد أخرجه مسلم عن إسحاق بن راهوية عن عثمان بن عمر. السند في أول السند يقول: حدثنا عثمان بن أحمد، في أول السند قال: حدثنا عثمان بن أحمد، هنا قال: واللفظ لحديث عثمان بن أحمد بمعنى أنه مختلف يعني في اللفظ. نعم. خرجه مسلم عن إسحاق ابن راهوية عن عثمان بن عمر قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن ميمون الهدادي قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن في هذه الآية فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال قال الحسن قال قد أفلحت نفس اتقاها الله عز وجل وقد خابت نفس أغواها الله عز وجل الله عز وجل. قد أفلحت نفس اتقاها الله أتقاها الله أتقاها الله يعني وقد خابت ألهمها تقواها وقد خابت نفس أغواها الله أتقاها الله عز وجل وقد خابت نفس أغواها الله عز وجل يغوي بعدله ويتقي بفضله يهدي بفضله ويضل بعدله بمعنى يهدي ويضل. نعم. قال أنبأنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال يقول قد أفلح من زكى الله نفسه وقد خاب من دس الله نفسه فأضلها. نعم. قال في تفسير قوله عز وجل وهديناه النجدين قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله في قوله وهديناه النجدين قال الخير والشر. قال وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن شريك عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في قوله جل وعلا وهديناه النجدين قال الخير والشر. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفضل السامري الهاشمي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله تعالى وهديناه النجدين قال نجد الخير ونجد الشر. وفي قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه وسفيان الثوري عن علي بن بذيمة عن مجاهد في قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون. بذيمة يقول بفتح الباء وكسر الدال. أي نعم. قال عن مجاهد في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال عباس بن محمد قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن مجاهد فذكره سواء. قال في قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. قال إن الله سبحانه بدأ خلق بني آدم مؤمنا وكافرا ثم قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ثم يعيدها يوم القيامة ثم يعيدهم يوم القيامة ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمن وكافر ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم مؤمن وكافر. قال في قوله أفمن كان ميتا فأحييناه قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى أفمن كان ميتا فأحييناه، يعني قال من كان كافرا ضالا فهديناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني بالنور القرآن، من صدق به وعمل به كمن مثله في الظلمات والكفر والضلالة لا يستوون. نعم. قال في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظ، فالكافر ميت والمؤمن حي. نعم. قال في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا عبد الله بن روح قال حدثنا شبابة قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال فإذا جاء القدر خلوا عنه. في قوله تعالى يحول بين المرء وقلبه قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن فضيل حا وأخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن عبيد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال يحول بين المرء وقلبه، قال يحول المرء والكفر يحول بين المرء والكفر قال يحول بين المرء والكفر، زاد ابن فضيل وطاعة الله ومعاصي الله، عندي ومعاصي الله، وقال جميعا ويحول بين الكافر وبين الإيمان، زاد ابن فضيل وطاعة الله. أي نعم. قال في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال فريقين، فريقا يرحم فلا يختلف وفريقا لا يرحم فيختلف فمنهم شقي وسعيد. يقتل بعضهم بعضا. أقول يرحم فريقا يرحم فلا يختلف وفريقا لا يرحم فيختلف. وأعظم شيء أن أعظم رحمة هي الرحمة بالإسلام، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو لا يختلف قد رحمه، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا ابن علي عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك غير مختلف، قلت ولذلك خلقهم، قال خلق هؤلاء لجنته وهؤلاء للنار وخلق هؤلاء لرحمته وهؤلاء لعذابه سبحانه وتعالى. نعم. قال أنبأنا محمد بن علي بن مهدي قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أشهب قال سألت مالكا عن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، قال خلقهم ليكون فريق في الجنة وفريق في النار. نعم. وفي قوله تبارك وتعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله ولو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى لو شاء الله ما أشركنا، قال وكذلك كذب الذين من قبلهم ثم قالوا لو شاء الله ما أشركوا. وكذلك كذب الذين من قبلهم الاستلاء وكذب الذين من قبلهم هم كذبوا في قولهم لو شاء الله ما أشركنا. قالوا ثم قالوا لو شاء الله ما أشركوا فإنهم قالوا عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفى، فأخبر الله أنها لا تقربهم. فكذبوا في هذا واحتجوا بالقدر على المعصية، ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية. وقوله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله ولو شاء الله ما أشركوا، يقول جل ثناؤه ولو شئت لجمعتهم على الهدى. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال حدثنا ابن شيرويه قال حدثنا إسحاق بن راهويه قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول الشر ليس بقدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما بيننا وبين أهل القدر سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا حتى بلغ فلو شاء لهداكم أجمعين. قال ابن عباس والعجز والكيس بقدر. قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال أخبرنا محمد بن جعفر النحوي قال حدثنا عبيد الله بن ثابت الجريري قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وهو قوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله أم على قلوب أقفالها، قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال أخبرنا علي بن محمد المصري قال حدثنا مقدام بن داود قال حدثنا ذويب بن عمامة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وغلام جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بلى والله يا رسول الله إن عليها لأقفالها ولا يفتحها إلا الذي أقفلها، فلما ولى عمر طلبه ليستعمله وقال لم يقل ذلك إلا من عقل. يقال هو أبو موسى الأشعري. وفي قوله تعالى وكل شيء فلما ولي ما فلما ولى فلما ولي عمر طلبه طلبه ليستعمله. يعني عمر كان على باله هذا وقال هذا رجل عاقل، فلما ولي عمر طلبه ليستعمله وقال لم يقل ذلك إلا من عقل. له شاهد سبق مر معنا وفي التفسير ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية أم على قلوب أقفالها، وذكر هذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله. قال وفي قوله وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال في أم الكتاب. وفي قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال الشقاء والسعادة والموت. قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن شريك عن عطاء بن السائب عن مجاهد في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني يثبت هنا فيه تعليق قال رواه عبد الله بن أحمد بعدة أسانيد به بعده ألفاظ وجميعها تنص على استثناء الشقاء والسعادة والموت والحياة والموت من المحو، ولعل أداة الاستثناء التي هي إلا ومكانها بعد قوله قال لعلها سقطت من هنا سهوا، قال إلا الشقاء والسعادة والموت، أو أن هذه الرواية تفسير للمثبت، يعني أن المثبت هو الشقاء والسعادة والموت. إيه نعم، والله أعلم. قال أخبرنا الحسن قال أخبرنا أحمد بن قال حدثنا بشر قال حدثنا معاوية قال أخبر حدثنا أبو إسحاق عن شريك عن عطاء بن السائب عن مجاهد في قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، قال إن الله عز وجل ينزل كل شيء يكون في ليلة القدر فيمحو ما يشاء من المقادير والآجال والأرزاق إلا الشقاوة والسعادة فإنه ثابت. قال قوله تعالى يعني الشقاوة والسعادة هذه لا والحياة والموت ثابتة، قول عمر وهو يطوف اللهم إن كنت كتبتني شقيا فاكتبني فامحه واكتبني سعيدا، قول عمر هو أيضا ثابت، قول عمر ثابت في القدر. ولهذا يقول بعض العارفين كثير من الناس يعني استغلق عليه في القدر وأنا فتحت لي قوة في القدر فصرت أعالج القدر بالقدر، يعني يدعو الله عز وجل والدعاء من القدر. نعم. قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن ثابت قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، يقول الحسنة والسيئة من عند الله، أما الحسنة فأنعم الله بها عليك وأما السيئة فابتلاك بها. قال أخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال حدثنا علي بن محمد بن أحمد الواعظ قال حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير قال حدثنا أبي قال حدثنا رشدين عن بقية عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطات عن عطية العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال هو يوم أحد يقول ما فتحت لك وما كانت من بلية فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك أو بقصور نفسك، ما يقدر على الإنسان شيء مصيبة إلا بسبب تقصيره أو قصوره، إن كان بسبب تقصيره فهو مكفر وإن كان بسبب قصوره فهو مبتلى، هل يصبر أو لا يصبر؟ فإن صبر يعني كمل صبر لله وإن لم يصبر انتكس والعياذ بالله. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ونفسك مما كتب الله عليك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ونفسك مما كتب الله لك بقصورها وتقصيرها، فإن كانت مقصرة فما يصيبك تكفير وإن كانت قاصرة فما يصيبك ابتلاء، هل تصبر أو لا تصبر؟ أين عجبا لأمر المؤمن كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم. قال ما أدري يعني شوف بقي قليل على الموضوع قليل على الآية التي في قوله تعالى لولا كتاب أو بالباب كله، لا بقي على الآيات فقط. طيب. قال أخبرنا الحسن بن عثمان محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن محمد بن أحمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك قال بذنبك وأنا قدرتها عليك. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا أحمد بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طاووس عن أبي وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا قدرتها عليك. وأنا قدرتها عليك. إينا نقف نكتفي بهذا القدر نقف عند هذا الموضع. على كل حال نعم حنا مصابين بأن أخرجنا من الجنة. نعم للابتلاء والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والله لا يعاقب إلا بذنب. لكن ولهذا ابن القيم الله أقول إن ابن القيم يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. موسى عليه السلام تحاج هو وآدم وقال يعني أنت آدم خلقك الله بيده لماذا أخرجتنا يعني ونفسك من الجنة. فحجه آدم وقال أنت موسى كتب الله لك التوراة بيده كم تجد في التوراة وعصى آدم ربه فغوى يعني منذ كم أنه مكتوب عليه قدر. فآدم احتج بالقدر على المصيبة وهي خروجنا من الجنة فحج آدم موسى وموسى لم يعني يحتج على آدم بالذنب لأن آدم تاب من الذنب والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وإنما احتج موسى يعني كأنه احتج يعني أو احتج على آدم وقال لم يعذره يعني بهذه المصيبة وقال المصيبة هي بسببك وآدم قال إنها مصيبة بقدر الله إنها مصيبة بقدر قدرها الله عز وجل. هو لم أما مسألة الذنب آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه. على كل حال يعني في هذه الحياة الدنيا نحن في مصيبة. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فمن صبر على أوامر الله وعلى طاعة الله وصبر عن نواهي الله وعلى أقدار الله التي تصيبه في هذا الطريق فإنه ينجو ومن لم يصبر يهلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا أخونا خلاصة كلامه يقول إنه يملك عقار معد للإيجار وإنه وسيط سمسار تقدم لتأجيره إلى طبيب معالج بالمدينة يعني بالمدينة المنورة ما أدري بأي ها؟ الأصل المدينة إذا أطلقت في المدينة فلك ها؟ في المغرب أزلت عنا الإشكال. قال وحسب التشريع المعمول به هناك يعني في المغرب عقدت مع هذا الأخير عقد الإيجار مع النص أنه لا يستعمل المحل لكل ما يمس راحة الجيران من حدادة ونجارة وانصرفت نيتي إلى أن الطبيب لن يستعمل المكان لوضع أدوات طبية أو يعني أن الطبيب سيستعمل المكان لوضع أدوات طبية وأشياء من هذا القبيل. وبعد مرور وقت وجيز تبين لي أن الطبيب خصصه لبيع الخمور بالجملة ولما كان بلدنا المسلم لا يتحرى في منع بيع هذه المادة فقد رخص لهذا استغلال المحل للتجار فيه ووجدت نفسي حينها أن الأجرة الكرائية متأتية من بيع الخمر التي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم 10 أصنام من أصحابها قال هذا موضوع سؤالي، هل أنا ضمن هذه العشرة؟ هل أنت تريد هذا؟ أنت لا تريد هذا، خاصة وأنك تقول كانت لي فرصة مناسبة إذ تماطل في أداء الكراء، فتقدمت بدعوى إلى المحكمة مطالبا إياه بالإفراغ لسبب هذا التماطل. طبعا معك حق، لكن المحكمة حكمت لصاحبه لصالحه معتبرة أن نشاطه يدخل في تنشيط الاقتصاد والتجارة، يعني كأن المحكمة حكمت أن يعطيك الأجرة أن لا يماطل، أليس كذلك؟ ما أدري يعني في ثغرات حكمت أي لصالح الطبيب، لكن حكمت يعني له أن يماطلك في الكراء، لكن المحكمة حكمت أنه لا يعطيك الكراء. جاوبني قل لا ولا نعم، حكم أنه يعطيك الكراء خلاص، لكن أنت ما استطعت أن تخرجه، ما استطعت أن تخرجه بحجة أنه يبيع الخمر بالجملة، لأن القانون الذي يحكمون به يرى أن هذا مصدر اقتصادي كذا. فأنت تسأل تقول يعني أنا هل أكون من المذنبين؟ لا لست من المذنبين، لذلك بذلت جهدك وشكوته إلى المحكمة وتمنيت أن يخرج، وحين يعني أجرته على أساس أنه طبيب، ليس على أساس أنه يبيع خمرا أو يسوق خمرا، فإن شاء الله ما عليك شيء، لا سيما وقد بذلت جهدك وشكوته للمحكمة، فهذا خارج عن إرادتك، أنت لا تريد ما عمله، لا ترغب في عمله. الذي يظهر لي أنه ما عليك شيء إن شاء الله، إن استطعت أن تخرجه بأي حيلة فحبذا، ما استطعت أن تخرجه فخذ أجرتك، يعني لا تأخذ تصير عليك المصيبتين. هي أجرة بيتك، ما هي أجرة بيتك، حتى لو أجرت يهوديا، واليهودي لا تسأل منين يعطيك. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة بثلاثين إردبا من شعير، الدرع هذا السلاح أخطر ما يكون، مرهونة عند يهودي بطعام، فالتعامل يعني معهم جائز. نعم وأنت كذا. الحمد لله. هل في شيء سؤال في درسنا أو مشكل في العقيدة؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب بأحد هل هو مقصر؟ لكن ليس إلها، ليتجلى أي نعم بشريته، وأنه ليس إلها، يصيبه ما يصيب البشر حماية لجناب الألوهية، وهو سيد الصابرين عليه الصلاة والسلام، وبهذا يرتقي مرتبة الكمال البشري. فهمت؟ نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، واحشرنا في زمرته. نعم يا شيخ. ها نعم اي ثمنه اذا حال عليه الحول، اذا يعني ماذا؟ منتوج البرتقال اذا ثمنه اذا حال عليه الحول، لان البرتقال ليس مما يدخر فاكهه، لا يدخر، لكن ثمنه اذا حال عليه الحول في ملكك وبلغ النصاب فيه الزكاه. نعم يا شيخ. مرحبا. خروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، غير مشروع أنك تخرج من مكة بقصد تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله في حجة الوداع. كم معه؟ آلاف مؤلفة، ما خرج إلا عائشة لأنها رفضت عمرتها المفردة فأرادت بديلا عنها. أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها وما فعل مثلها.